اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على سيدنا محمد والآل والأصحاب وعلى عباد الله الذين اصطفى. وبعد، 200 عام، 200 يوم كمئتي عام، 200 يوم تمر على إخواننا في غزة وهم في الحصار وقصف ليلاً ونهار، وتعاون الفجار من كل مكان بكل ما أوتوا من قوة ومن سلاح ومن دمار، قاتلهم الله أن يؤفكون. تمالأ عليهم الأشرار من كل بلد بالأموال، مليارات تضخ إلى الآن، تضخ مليارات إليهم، وبالأسلحة حق الصهاينة، وبالأسلحة بكل أنواع الأسلحة، وبالجنود من أمريكا الخبيثة عزكم الله، من بريطانيا وألمانيا، ومن الهند، ومن فرنسا، يمدون هؤلاء الصهاينة على ما عندهم هم من أسلحة وترسانة نووية، يمدونهم أيضا بكل ما يستطيعون. على من؟ على أناس بسطاء محاصرين في قطاع، من 17 سنة محاصرين، غير من قبل من عشرات السنين مضطهدين. أمام مرأى العالم سبحان الله. وانقسم الناس 3 أقسام: حكاما ومحكومين، قادة وشعوب. أناس مع الفجرة الكفرة، أحزاب الظلم والطغيان تمالؤوا معهم في الظاهر والباطن، وأناس مؤيدين لأهل فلسطين، مناصرين لكن المناصرة ضعيفة، لكن هم معهم، مع الضعف، مع المحاولات، لكن معهم. في حكام، في محكومين، في من المسلمين وغير المسلمين، جزاهم الله خير. وفي فئة ضبابية كأنهم ينتظرون من الذي ينتصر يكونوا معه. هؤلاء في المربع الرمادي من حكام ومحكومين. سبحان الله، انقسم الناس 3 فئات، والحق بين، والمظلوم واضح، والظالم مشهور ومعروف، لكن يا سبحان الله كيف يضل وكيف يؤفك أناس عن الحق والحقيقة. يعني المعلن من الضخ بالمليارات والأسلحة بالطائرات تنقل والسفن تنقل والتسهيلات والتيسيرات، كل شيء بكل ما يعني بكل ما يظهر في الإعلام غير الخفاء، ويمنع لهؤلاء المساكين نقمة طعام إلا بالتضييق، ويحرم عليهم أي سلاح أن يدخل عليهم، يدافعوا عن أنفسهم. شوف الظلم يعني إلى أي مدى بلغ. ويذكرني هذا بأحد المجرمين، كتب في صحيفة، خبر قديم، لكن يقول أن الأفارقة متوحشون، أنهم يعني أبادوا الأفارقة، سووا فيهم مذابح ومجازر على امتداد أي يعني السنوات، الاحتلال البريطاني والاحتلال الفرنسي والاحتلال الإيطالي والاحتلال، ماذا فعلوا بأفريقيا وغيرها. على كل، فشاهد أن هذا ضابط يقول هؤلاء الشعب متوحش، بدليل، يقول بدليل، شوفوا شو يقول: أنا أذبحه وهو يعضني كالحيوان، شو يسوي فيه؟ يقول أنا أذبحه وهو يعض فيني مثل الحيوان. يعني هذا هو المتوحش؟ أنت جالس تقتله نفس المقطع المؤلم هكذا حماس وهالمجاهدين وهالصابرين هذا المتوحشين أمام هالقنابل اللي الآن زادت على 4 قنابل نووية التي أنزلت على هيروشيما أكثر. هذا المتوحشين صاروا وهذين الإرهابيين وما تفعلون بهم سبحان الله، يعني أين العقول؟ لكن الظلم يورث الظلام والمتاهة. سبحان الله، تجد في الكافرين من لهم قلب حي وضمير حي يساندون ويؤازرون أكثر من المسلمين. نسأل الله لهم الهداية وأن يجازيهم على هذا العمل الصالح، أن يهديهم قبل فوات الأوان. فيا إخواني والله مؤلم، يعني ما تفارقنا غزة ليلا ولا نهار الهم والحزن. بعض الشباب كان يقول ما حيلتهم إلا الصبر، تسوون؟ لا، أهل غزة تفوقوا على الصبر، لأن 3 درجات هي الصبر. يقول شنو حيلتهم؟ يمكن ما شو بيسوون، لازم يصبرون، لكن بإمكان غير ما يصبرون، يستسلمون، يرفعون الرايات البيضاء بالإمكان، يسلمون أبنائهم بالإمكان، هذا موجود، لكنهم صبروا. هذا رقم 1، صبروا وثبتوا، وبشر الصابرين. بل زادوا على الصبر أنهم راضون بما يحل بهم. وصلوا الدرجة 3، أنهم يشكرون الله تعالى على ما أنعم عليهم من الجهاد والشهداء واصطفاهم في هذا البلاء. إذن من صبر إلى رضا إلى شكر، وسيجزي الله الشاكرين. 3 درجات تجاوزوها، والله لن يخيبهم. لكن نحن ينبغي علينا أن نتبرأ إلى الله من التقصير ومن تخاذل العرب والمسلمين ومن هجوم الكافرين. لابد أن نبرأ إلى الله من ذلك، ونسعى قدر ما نستطيع وبكل ما نستطيع أن نقف مع إخواننا في غزة بكل الوسائل، وتعرفونها وذكرناها مرارا وأنتم تعرفونها. ومن هذه الوسائل العظيمة مقاطعة الكافرين الذين يحاربوننا. يعني مو معقول نروح نشتري بضائعهم نقويهم، لا يعقل هذا. ليس من الولاء لإخواني أن نشتري بضائع المحاربين لنا أو نتسيح في بلادهم ونربح شركاتهم ونربح فنادقهم ونربح دولهم التي تحاربنا، والبدائل موجودة في بلاد للسياحة نظيفة ما يحاربوننا، في بضائع من بلدان أخرى بل ما وقفوا معنا. نشتري منها؟ ما نشتري من هذه الدول التي ظاهرا غير باطن يصرحون بكل قوة مع الصهاينة الذين يقتلون أبناءنا وأهلينا هناك. يجب أن نقف، ما يكفي الإنكار بالقول يا أخوة، لابد من التطبيق والعمل.